حجة وحدث منه الفسق والعصيان ماذا عليها حتى يطهر حجة؟ عليها التوبة. وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب كالجزاء في الصيد والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك.